ثم إلى الله عز وجل كريم بر رحيم الله رضيه بعباده. فذا هذا الحديث ونحن جميعا نعلم قول الله تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض كل شيء حي خلق رحلة موجة من عرض رزق السماء نسأل الرأي عرض رزق السماء اسمع سنة كشف المطر ما كشف المطر ما كشف كذا تموت الأرض ملك الأرض تموت الحيوانات يموت الإنسان تنتشر الأمراض وراح تسمع الأمراض اللي تنتشر الآن في بلدنا وفي أي بلد هل أيام وكيل الحجاج يكفي شجعان وكيل هل الحجة هل الحجية واذكر ما شئت كان الشيء كثير جدا جدا خرافة أعطاه المولى تبارك وتعالى الحجة ويجعلها كل شيء كل شيء حيا أفلا يؤمنون والعدل كيف يكون في يوم مرتاح في الحاجة حتى على أي حياة إذا القضية في غاية الخطوة نسمع الفكر وتتضرع عشان الحين اسمع صوت الموسيقى اسمع في هذا الضباط صوت يقول الحين الحين الحين ما اسمعش معني انا ما اسمعش في شيء صوت الموسيقى احتوى سعيد عدد حتى صوت الموسيقى والناس حتى احيانا يسمعوا ويبلغون ما يسمعوا ما يسمعوا ما يسمعوا بعض المسجد وكيف راح يكون المسجد صف واحد صف ورصف هذه بلية ما نشتهي وصنعت القضية الكويلة قضية خطيرة شوف الناس الأولين اللي كان يعطوا القضية يذكروا أهل التاريخ عن الخائف المفضل موسى المتصيف عليه التحائف المحلق ادخل بما دخل في أسئلة وصل لها قرر في تونس وكذا فوجد القحط والجهد ووجد أن يشتكون من القحط والجهد أتدرون ماذا فعل؟ خطب الناس فأمرهم طبعا عن حسن الموعد وحسن الصلاة لكن قالوا خبر الموعد أكثروا من الصلاة وأكثروا من الصيام وأكثروا من الصدقة وأكثروا من أعمال الدين مثل يتهيأ يقدم بين يدي دعاء وفي الخاء مثل هذه القوة ما استطاعنا القوة فتهيأ الله بصلاته بصيامه بصدقاته ببره ونحو ذلك ثم اجتمعوا في طبيعة يوم القيامة اجتمعوا وطلب منهم أن يحضروا جميعا الكبار الصغار الصبيان النساء العجائز الشيوخ بل وطلب منهم أن يحضروا خلوان والبلد يعني يحضروا أن يحضروا ثم طلب منهم أن يفرق بين الأم وابنها فرق بين الحيوان وابن الأم والابنها وتعرف الأصل من الصغير فرح الصغير فبدأ الصرخ صرخ الحيوانات بكاء الحيوانات وهذا يدعو إلى الشفقة بكاء الحيوانات بكاء من البشر بكاء من الرجال بكاء من النساء لكم أن تتصوروا هذا الوضع كلهم يخرجون في كثير من كتب التاريخ أن الكفار أيضا كانوا يخرجون يعبرون هذا الموقف يخرجون في هذا متبذلة أصلا قديمة إظهارا للتواضع إظهارا للذل بين يدي الله تبارك وتعالى ويقولون الموقنين خذوا موقنين يا ابن الله كما صرفوا أقنعوا عن الفساد الذي كانوا فيه اعترفوا بذنوبهم حق الاعتراف واعترفوا بعبرة ربهم سبحانه وتعالى حق الاعتراف يقولوا بها الطريقة نصف الألف ساعات في الذنب لكي ينطر غفيرا لأنهم عارفين بإذن الله وهو المصدر فيقرون وهو هذا الخلف بقنا معهم يصلون يذكرون يتضرعون ويدعون وخلاص فيه خطبة الهوجاء مؤثرة رحمه الله تعالى فما صلى به إلا عند الله اختصر الله عليه الصلاة فمرروا من تعالى ورزقوا هيفا لتعالى هكذا يجب أن يكون أن نعترف وإلا شيء وصلى به الإخوان نعم وصلى قيمة الإسلام عموما مما لا يستطيع أن يجهله صغير أو كبير حبيب أو لبيب جعل العظيم وصلى قيمة الإسلام من النكسات والضربات والنكبات جعل العظيم في الداخل الخارج مع ذلك مكانه مبارك لله عز وجل في الدرجة المعاصرة مجاهرة قاعد وتسمع في هذه المسلمين الشفاء اليوم عيد الحب الله أكبر عيد إسرائيلي نصراني فاسد مفسد إلى أين نحن نتكلمون؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ أن نوقف أيها الناس أن نوقف عباد الله قضية رجعية قضية أخرى أنا دائما بفضل الله تعالى لا أريد أن أقلق أحدا لا أريد أن أقلق أحدا من رحمة الله وإذا ما يقول هذا يقول هل يستحق أن يكون الأمة فيها خير دائما وأبدا الحمد لله لكن الشر موجود وهذا واقع ولا بد أن نبدع ورب عز وجل ولا يعلم جنود ربك إلا هو جيروس بير لا يوقف عند الله العالم دخل كان من عالم أكثر هو العالم كامل وما يعلم جنود ربك إلا هو ما نسيش الطول يقول توضع لله ومن توضع لله رفع الله رجع رجعه صادقه رجعه فرديه ورجعه جماعيه الى الله تبارك وتعالى واول خطوه اننا نعترف بتقصيرنا بذنوبنا باخطائنا بذلاتنا ببعدنا عن فاعل دينها خلينا نعترف وخلينا نعترف بوسيله الشيطان صحو خطا شيئا فشيئا نوقف عن الخلل وعن الخطا شيئا فشيئا باذن الله سبحانه وتعالى